وللأسف يعني بعض عوام المسلمين يجهلون هذه المواقف، يعني في كيف أن الإسلام حقيقة يعلم المؤمن أن عليه أن يسامح ويعفو ويصفح. بعض المسلمين يظن للأسف، شوفوا كيف يعني لأي درجة وصلنا، يعني عندنا نقص حقيقة في الثقافة الإسلامية والعلم بالدين. بعض المسلمين يظن أن الانتقام وأخذ الحق أنه هذا هو المحبة في الدين. انظروا إلى أي درجة. قال تعالى، يعني هناك آيات كثيرة تدعو إلى الإحسان، إلى أول شيء إلى العفو. يعني خلينا المرتبة الثالثة أو المرتبة الثانية بعد أخذ الحق، التي هي أرقى منها، التي هي الصفح والعفو. هناك آيات كثيرة تحدث عن الصفح والعفو، هناك أحاديث كثيرة تحدث عن ذلك. نذكر بعض الأمثلة. قال تعالى عندنا في سورة النور الآية 22، أعوذ من الشيطان الرجيم، قال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يعني شوفوا جمال الآية كيف، يعني الله من صفاته أنه غفور رحيم، ويحب المغفرة لنا، ويحب أن نحن نعفو ونصفح عن الناس. وآية مثلها قوله تعالى في سورة التغابن آية 14: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا. شوفوا الكلمات كيف المتتابعات، كيف يعني سبحان الله، من هذا الخلق الذي الله سبحانه وتعالى يربينا عليه. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. في سورة الزخرف الآية 89، الله يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم، قال تعالى حينما طبعا آذاه الكفار وكذا، قال تعالى: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. يعني إيش التعاليم هذه؟ إيش وقل سلام؟ طبعا هنا مقصود السلام، هنا وقل سلام يعني قل معروف، قل كلام خير، يعني قابل أذاهم وما هم يتعرضون إليك بالعفو وبالكلام الطيب. يعني هذا مع كفار. طبعا مثل هذه الآيات، يعني مثل هذه الآية الأخيرة للزخرف، بعض أهل العلم، بعض المفسرين قالوا أنها منسوخة بآية السيف. طبعا هذا كلام خالفه كثير من أصحاب التفسير، وقالوا لا، هذه الآيات ليست منسوخة وإنها محكمة. منهم الإمام الطبري، منهم الإمام القرطبي. هذه أخلاق عامة في التعامل، كقوله تعالى: لا ينهاكم الله، في سورة الممتحنة، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم، قال: أن تبروهم وتقسطوا إليهم. شو كيف الآيات، إيش جمال الآيات. والله عندنا آيات كثيرة جميلة، لكن أين تطبيقها، أين معرفتها حتى قبل تطبيقها. النصارى يفتخروا بقول المسيح: من لطمك على خدك الأيمن فأدر له خدك الآخر. يعني طبعا هنا ليس المقصود حرفيا أعطيه خدك الآخر، إنما يفهمون المعنى المجازي، يعني سامح الناس، اعفو عنهم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الفضائل. إيش أفضل الفضائل؟ إيش أجمل شيء إنه الإنسان يعمل؟ أفضل الفضائل أن تصل من قطعك. يعني إنسان قاطعك أنت تصله، هو لا يسلم عليك سلم عليه، إنسان لا يسأل عنك أسأل عنه، إنسان خاصمك وقصد المقاطعة، لا، أنت كن مبادر إلى المسامحة والعفو وعدم مقابلته بمثل ما يقابلك. قال صلى الله عليه وسلم أيضا: وتعطي من منعك. يعني فلان أنت يوم من الأيام احتجت وهو منعك لم يعطك، قد يكون حقك بالمناسبة، لكن وقت ما هو يحتاج أنت لا تمنعه، أعطه، لا تقابل سوءه بسوءه، كن أنت أفضل منه. وقال: وتصفح عمن ظلمك. هو حديث حسن بالمناسبة، رواه القضاعي، وفي روايات أخرى لهذا الحديث. تصفح عمن ظلمك، بعض الروايات وتعفو عمن ظلمك، يعني الذي ظلمك تعفو عنه، تسامحه، لا تطالب بحقك منه، لا تحاول أن تقتص منه. شوف رقي النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أفضل الفضائل. اللهم صل على، كم نحن بعيدين عن هذا التعليم. أحد الصحابة